الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة في موضوع الدليل العقلي على إثبات الصفات السبع. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية: فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات: لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه، ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في مناقشة الطائفة الأولى الذين يثبتون بعض الصفات ويحرفون بقية الصفات، ومن قال بهذا هم الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم في هذا المذهب في إثبات بعض الصفات التي يسمونها صفات المعاني، ويقولون بأن هذه الصفات قديمة وأنها قائمة بالرب، وما عداها من الصفات فإنهم يتسلطون عليها بالتأويل أو التفويض. المصنف ناقشهم من عدة أوجه عقلية. الوجه الأول، طبق القاعدة عليهم التي هي الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في البعض، فقال: لا فرق بين ما نفيتموه وبين ما أثبتتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فما تقولونه في الصفات السبع يقال في بقية الصفات التي نفيتموها، وما تدعونه في الصفات المنفية هو موجود في الصفات المثبتة، فلا فرق، وخاطبوا العقلاء بما يعقلون، والعقلاء يخاطبونكم بما تعقلون إذا كنتم عقلاء. فلهذا هو يناقشهم بالدليل العقلي فضلا عن الدليل الشرعي، ويجري مناظرات، وقلنا بأن المناظرات تكون بالمنع وتكون بقلب الدليل وتكون بالتسليم ثم بالنقض والإلزام. ولهذا يقال لمن يثبت هذه الصفات السابع وينفق بقية الصفات يلزمك واحد من ثلاثة أمور لا مفر منها: إما أن تثبت جميع الصفات على وجه التمثيل كما يقوله الممثلة والمجسمة، وكما زعمت أن بقية الصفات يلزم منها التمثيل، إما أن تقول في جميع الصفات بالتمثيل وهذا باطل وينكره الجميع ولا يقولون به. الثاني، إما أن تنفي جميع الصفات كما نفيت الصفات الأخرى فتنفي السبع، فيلزمك أن تقول بقول المعتزلة والجهمية وهذا أيضا باطل ولا يقول به. ماذا يلزمه إذن؟ الإثبات. أن الإثبات جميع الصفات على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى كما يثبته أهل السنة وسلف الأمة الصالح، وهذا هو الحق المبين. فيقال لمن يثبت بعض الصفات وينفي بعض وهم الأشاعرة والماتريدية يلزمك واحد من هذه اللوازم، إما أن تثبت الجميع على وجه التمثيل والتشبيه وهذا باطل ولا تقول به، وإما أن تنفي الجميع وهذا باطل وهو قول المعتزلة والجهمية، وإما أن تثبت جميع الصفات على الوجه الذي يليق بالرب تبارك وتعالى. أما أن تأتي وتثبت بعض وتنفي بعض هذا لا يقول عاقل، هذا لا يقول به عاقل، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أجابهم في الجواب الثاني بالإلزام بإلزامهم بجوابهم للمعتزلة، فلما أورد عليهم المعتزلة إيرادات وقالوا أنتم أثبتتم الصفات السبع وهذه الصفات السبع يلزم من إثباتها تشبيه الخالق بالمخلوق، سيدافعون عن مذهبهم أو لا؟ لا. وقالوا نحن نثبتها على الوجه الذي يليق بالرب. أهل السنة قالوا جوابكم للمعتزلة بهذا الجواب هو نفس الجواب الذي يقال لكم في نفيكم لبقية الصفات. لما سئلوا لماذا أثبتتم هذه الصفات السبع ونفيتم الباقي، عندهم جواب أو لا؟ قالوا العقل دل على هذه الصفات. سيقال ما وجه دلالة العقل على هذه الصفات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل العقل لم يدل على بقية الصفات الأخرى؟ إن قالوا لا فنقول وهل العقل نفاها؟ وهل كون العقل لم يثبتها دليل على نفيها؟ مع أيضا قلب الدليل عليهم بأنه العقل كما دل على الصفات السبع أيضا دل على بقية الصفات. هذه المناظرة العقلية التي سيجريها الشيخ رحمه الله، ولهذا أنا قلت بأن هذا الكتاب مهم لطلاب العلم في مثل هذه المناظرات العقلية للدفاع عن العقيدة. ولهذا قال فإن قال الاحتجاج احتجوا بإثبات العقل لهذه الصفات، فإن قال أي المثبت للصفات السبع تلك الصفات أثبتها بالعقل، لماذا؟ ما وجه دلالة العقل على هذه الصفات السبع؟ قال لأن الفعل الحادث دل على القدرة، يعني أنه هذه المخلوقات دلت على أن ثمة خالق، فهذه المحدثات دلت على المحدث، وهذه المخلوقات دلت على الخالق، وماذا خالق عنده قدرة، فلأن الفعل الحادث الذي هو المخلوقات دلت على ماذا؟ دلت على صفة القدرة، إذن العقل دل على أن الخالق قدير، والتخصيص دل على الإرادة، يعني كونه ميز المخلوقات، كل عالم من المخلوقات له خصائصه، فعالم الحيوان له خصائص، عالم النبات له خصائص، عالم الجمادات له خصائص، بل في بينها خصائص، هذا طويل وهذا قصير وهذا أحمر وهذا أبيض، فكل مخلوق له خصائص، هذه الخصائص تدل على ماذا؟ على الإرادة، أن الخالق لهذه المخلوقات لديه إرادة، إذن العقل دل على أن الخالق لديه قدرة بدليل المخلوقات، وكون المخلوقات لها خصائص متنوعة دل على الإرادة، الإحكام والإتقان في هذه المخلوقات دل ماذا؟ على العلم. فقالوا العقل إذن دل على إثبات الصفات للخالق لهذه المخلوقات، القدرة دل عليها وجود الفعل الحادث، والتخصيص دل على صفة الإرادة، والإحكام والإتقان في هذه المخلوقات دل ماذا؟ على صفة العلم. قالوا وهذه الصفات التي هي القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة، هذه الصفات الأربع. قالوا والحي لا يخلو من سمع وبصر وكلام أو ضد ذلك، فأصبحت كم الصفات؟ سبع. قالوا العقل دل على هذه الصفات السبع بهذه الطريقة، نقول حسن، وهذا جواب صحيح، لا إشكال عندنا في الجواب، لكن أين الإشكال؟ الإشكال هل العقل لم يدل إلا على هذه الصفات السبع ولم يدل العقل على بقية الصفات؟ الإشكال الثاني، هل العقل لما دل على هذه الصفات السبع بهذه الطريقة نفى العقل بقية الصفات؟ هذا هو الإرادة العقلي الذي سيورده على هؤلاء المعطلة الذين يثبتون بعض الصفات وعطلوا كثير من الصفات، ثم تسلطوا على النصوص التي جاءت في بقية الصفات بالمجازات أو اتهام السلف بأنهم أناس بلها لم يفهموا معاني القرآن والسنة ولم يفهموا لغة العرب، هذا يلزمهم. قال لهم سائر أهل الإثبات، يعني جميع الذين أثبتوا جميع الصفات دون تفريق، لكم على هذا الجواب، لكم على هذا الإرادة وعلى هذا الدليل جوابان. الجواب الأول وهو من باب التسليم، فرضنا أن سلمنا لكم أن العقل دل على هذه الصفات فقط، سلمنا لكم، ومع أننا لا نسلم، لكن سلمنا لكم أن العقل لم يدل إلا على هذه الصفات السبع كما زعمتم، فهل العقل نفى بقية الصفات؟ لاحظ المحاجة الآن محاجة عقلية، لأنهم أصلا يتسلطون على النصوص بالتأويل والتحريف والتفويض. فماذا قال؟ لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، وهذه قاعدة مهمة ينبغي لطلاب العلم أن يعنوا بها، عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. فهب، هذا هو التسليم، سلمنا لك، تنازلنا بأن العقل دل على هذه الصفات فقط، فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ماذا؟ بقية الصفات، فإنه لا ينفي. سيقول أعطنا الدليل العقلي أن العقل نفاها، طبعا سيعود مرة أخرى إلى الشبهة القديمة، وماذا؟ قال أن هذه الصفات يلزم منها ماذا؟ التمثيل. سيقال له الصفات السبع يلزم منها التمثيل، إن قال لا الصفات السبع أنا أثبتها على الوجه اللائق به، وكذلك الصفات اللي نفيتها، فعاد مرة أخرى إلى الجواب الأول. فقال فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك بقية الصفات فإنه لا ينفي، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، مع أنه وجود دليل ماذا؟ سمعي. وماذا فعل بالدليل السمعي؟ إما رده ولا أو حرفه ولا فوضه، جعله عديم المعنى. لماذا؟ القاعدة الثانية، لأن النافي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل، هذه قاعدة أخرى أيضا يتنبه لها الأبناء الطلاب والطالبات، النافي عليه الدليل كما أن على المثبت الدليل. قال والسمع، يعني سلمنا لك أن العقل ما دل عليها، هل لا يوجد مصدر إثبات الصفات إلا العقل؟ ثم تدليل أقوى وهو الوحي، لأن السمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، لا يوجد معارض يعارض هذا الدليل السمعي الذي أثبت هذه الصفات، صفة المحبة وصفة الرضا وسائر الصفات، لا يوجد معارض عقلي ولا سمعي. ولهذا الذين نزل عليهم الوحي هل اعترضوا؟ أبدا، ما اعترضوا، دل على أنه العقول السليمة تقبل هذا. فيجب النتيجة، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السمعي السالم عن المعارض المقاوم، بمعنى قد يوجد معارض مثل هذه الشبهة، لكن هذه المعارض ضعيفة باهتة لا يقبله عقل ومعارض للسمع. هذا هو الجواب الأول. نعم. قال رحمه الله الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. نعم، لاحظوا في الجواب الأول على فرض التسليم أن العقل لم يدل على هذه الصفات، لكن العقل لم ينفيها، ثم احتج عليهم بقواعد عقلية، يقال عقلية، وهو أنه كما أن على المثبت الدليل على النافي الدليل، فإذا قلت أن العقل لم يثبته ستطالب بالدليل ولا دليل. ثم انتقل للجواب الثاني وهو إثبات أن العقل قد دل عليها، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق بأن الصفات قد دلت عليها الأدلة العقلية في كثير منها مما يدركه العقل. لاحظ مجمل الأجوبة التي ذكرها شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء الصفاتية ممن يثبتون بعض الصفات ويعطلون الباقي. رد عليهم أولا بأنه لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. والجواب الثاني أنه عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. والجواب الثالث أن العقل أثبت هذا. قد أثبت هذه الصفات. إذا كنت تحتاج بالعقل فأيضا العقلاء سيحتاجون عليك فقال في الجواب الثاني في الرد على هؤلاء أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. طبعا هو أثبتها بماذا؟ بالعقل. ولهذا هو لما استدل بالسمع اعتراضا وليس اعتمادا، ولما نفى بقية الصفات تسلط على الدليل السمعي بالتحريف والتفويض والتأويل. فيقال في وجه دلالة العقل على بقية الصفات نفع العباد بالإحسان إليهم دل على ماذا؟ على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة التي هي الإرادة. كونه هذه المخلوقات لها خصائص تميزها مما يدل على المشيئة والإرادة، يقال نفع العباد بالإحسان إليهم دل على الرحمة، وإكرام الطائعين يدل على ماذا؟ على محبتهم، وعقاب الكافرين يدل على ماذا؟ على بغضهم، كما ثبت بالشاهد والخبر، يعني بالدليل العقلي والسمعي، من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه. فهذا الدليل العقلي يدل على بقية الصفات، وليس كما زعمت بأن العقل لم يدل على ذلك. نعم. قال رحمه الله: والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. نعم، وهذا أيضا دليل عقلي آخر. يقول الغايات المحمودة في مفعولات الرب تبارك وتعالى ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، وهي الحكم والعلل، العلة الغائية التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك العلة الفاعلة التي يكون بها الشيء. فهذه الغايات والعلل والحكم في مفعولاته ومخلوقاته وكذلك في مأموراته تدل على ماذا؟ على الحكمة البالغة. الأشاعرة طبعا لا يقولون بالحكم والعلل، فهم ينفون الحكم والعلل، وإنما يجعلون هي محض المشيئة فقط. قال: كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية التي من أجلها خلق وأمر ونهى، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة التي يدعيها هؤلاء بأنها مجرد محض الأوامر فقط دون حكم وعلل. فيقول أن ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته عز وجل من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. فهذا الدليل العقلي يثبت ماذا؟ يثبت هذه الصفات التي ينفيها أولئك بزعمهم أن العقل لم يدل عليها. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء، كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له: لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك: ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا للجسم، فانفي الأسماء بل وكل شيء لأنك لا تجده في الشاهد إلا للجسم. نعم، هذه الطائفة الثانية الذين ناقشهم المصنف رحمه الله تحت هذه القاعدة، هي القول في بعض الصفات كالقول في البعض، أدرج تحت هذه القاعدة، وهو القول في الصفات كالقول في الأسماء. كما أنه يلزم الأشاعرة أحد اللوازم الثلاثة، إما إثبات الجميع على وجه التمثيل وهذا ممتنع، أو نفي جميع الصفات وهذا عندهم أيضا ممتنع لا يقولون به، أو القول بقول أهل السنة وهو إثباتها على الوجه اللائق بالرب تبارك وتعالى. كذلك المعتزلة يلزمون بنفس اللوازم، فيقال للمعتزل إما أن تنفي جميع الأسماء والصفات فتقول بقولي الجهمية وهذا باطل ولا يقول به، لأنه يفرق بماذا؟ بين ماذا؟ بين الأسماء والصفات، فلا لا يقول بهذا، فيقول لا كيف والرب قد سمى نفسه بأسماء. الخيار الثاني، الإلزام الثاني، إما أن يقول له أن تثبت جميع الأسماء والصفات على وجه التمثيل فتلحق بالمشبهة والمجسمة، ولا يقول بهذا بل ينكر هذا. بقي ماذا؟ أن يثبت جميع الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالرب، وهذا هو الحق المبين الذي عليه أهل السنة وسلف الأمة الصالح. فيلزم المعتزل هذا اللازم. قال فإن وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات جميعها بزعمه أنه لا يفرق بينها ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة مثل ما يقر به الصفاتية، الآن أصبح المعتزلي في جهة، ومن يثبتون الصفات إثباتا كليا أو جزئيا في جهة أخرى، فيدخل في الجهة الأخرى أهل السنة ممن يثبتون جميع الأسماء والصفات، ويدخل فيهم الماتوريدية الذين يثبتون بعض الصفات، ويدخل فيهم الأشاعرة. ولهذا الأشاعرة والماتوريدية هم أقرب إلى السنة من المعتزلة، والمعتزلة أقرب من الجهمية، وهكذا درجات الانحراف، بل هي دركات الضلال والانحراف. فيقال لهذا الذي يثبت الأسماء ولكن يجعلها أسماء جامدة لا فرق بينها من جهة المعاني، أسماء جامدة لا فرق بينها، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، وهذا هو التطبيق للقاعدة. الآن بدأ في تطبيقات القاعدة. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، وهذا بزعمهم الآن، بزعم الشبهة التي وقعت لهم، قالوا إن هذه الصفات أبعاد وأعراض، فإذا وصف الخالق بها فإنه يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، فأرادوا الفرار من هذا الفهم الخاطئ فشبهوه بماذا؟ بالجمادات، فوقعوا في أسوأ مما فروا منه. لماذا نفوا الصفات؟ قالوا لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم. طبعا الأشاعرة سيردون عليهم أو لا، فيقول هذا كلام باطل. لماذا؟ قال لأن إثبات الصفات يلزم منه تشبيه الخالق، لأن لا نعلم متصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم، بما في ذلك الحياة والعلم والإرادة والقدرة والمشيئة والسمع والبصر، وهذه المناظرة التي أجراها بين الأشعري والمعتزلي. قيل له في الجواب ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. يعني لاحظوا الإلزام، إذا قال لا هذه أسماء تليق بالرب سيقال ماذا؟ والصفات تليق بالرب، تليق بالرب، ويقال ما تدعيه في الصفات المثبتة للرب هو موجود في الأسماء التي أنت تثبتها. فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء، فيلزمك ماذا؟ أن تلحق بالجهمية. ولنا أيضا جواب مع الجهمية، بل وكل شيء لأنك لا تجده بالشاهد إلا لجسم. فهم إذن فرقوا ماذا؟ بين المتماثلات، وسووا بين المختلفات، ولهذا أجابهم بهذا الجواب العقلي. فهم أرادوا الفرار بزعمهم من تشبيهه بالأجسام فشبهوه بالجمادات، وهذا أسوأ. نعم. قال قال رحمه الله: فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات. فكل ما يحتج به من نفى الصفات هم المعتزلة، يحتج به نافي الأسماء الذي هو الجهمي. يعني لاحظوا الآن كيف يستعمل هذه المهارة، يستعمل هذه المهارة. فما كان جوابا للجهمي فهو جواب للمعتزلي، فجواب الجهم فجواب المعتزل للجهمي في إثبات الصفات هو نفس جواب مثبتة الصفات للمعتزل. فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات عموما، سواء إثباتا كليا أو جزئيا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان المخاطب من الغلاة من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هذه الطائفة الثالثة وهم الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء والصفات. ابتدأ بالأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، ثم المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، ثم الطائفة الثالثة الجهمية الذين ينفون جميع الأسماء والصفات. كيف يناقشهم مناقشة عقلية بهذه القاعدة؟ قال: وإن كان المخاطب من الغلاة، وهذا يدل على أن الانحراف دركات. وإذا كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات عموما، نفس الشبهة تتكرر. وقال هذا الجهمي: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته إذ هي مجاز، يعني جعل هذه الأسماء والصفات هي مجازات، كما يقول الأشعري في بقية الصفات، وكما يقول المعتزلي في سائر الصفات. أيضا يقوله الجهمي في جميع الصفات وجميع الأسماء، فقال إنما هي مجازات. لماذا؟ ما الشبهة؟ زعم هذا الجهمي أن إثبات ذلك، إثبات الأسماء والصفات، تشبيه بالموجود الحي العليم القدير، فجعل الاسم المطلق هو ماذا؟ هو تشبيه. وزعم أن الذي نفته النصوص هو ماذا؟ هو الاسم المطلق. هذا خلاف النصوص وخلاف أدلة العقل. الجواب قال: وكذلك، لاحظ الآن سيقلب عليه الدليل في نفس الطريقة العقلية في المناظرة والجدل، سيلزمه أولا باللازم الذي يبين بطلان هذا الدليل والتناقض. سيقال له: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، يعني لا اسم ولا صفة، هذا يقول أي شيء؟ المعدوم. وربما يذكر الإخوة والأخوات أننا ذكرنا بأن المعدوم نوعان، هناك معدوم ممتنع وهناك معدوم ممكن. المعدوم الممتنع هو المستحيل، والمعدوم الممكن الذي لم يوجد ولكنه جائز أن يوجد. فإذا أنه سلب الشيء عن جميع الأسماء والصفات، يقول هذا لا نعلم ماذا إلا ما هو معدوم. فهم فروا من تشبيهه بزعمهم من المخلوقات الموجودة، سواء كانت حيوانات أو جمادات، فشبهوا بماذا؟ بعدم، بالمعدومات. وأيهما أقبح؟ لا شك المعدومات. المعدومات. فيقال: إذا أنتم جردتم الخالق عز وجل عن جميع الأسماء والصفات، هذا لا يعلم إلا ماذا؟ للمعدوم. قيل: كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. وهذا يدل على أن الانحراف منه ما هو أقبح من بعض، وأنه دركات. هذا هو الجواب الأول للجهمية: نفاة الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. نعم، هذه الطائفة الرابعة وهم الغلاة الغلاة من الباطنية. الجهمية وصفوه بالسلب، ولهذا يقولون لا حي لا عليم لا قدير، وقالوا بأن الأسماء التي جاءت الحي معناه أنه ليس بميت، والعليم معناه أنه ليس بجاهل، فيصفونه بالسلب، وهذا لا يكون إلا للمعدومات. جاء غلاة الغلاة فقالوا بأننا ننفي النفي والإثبات، وهذه الطائفة ذكرناها في المقدمة أو لا؟ نعم، الباطنية ننفي النفي والإثبات. ولذلك يقول فإن قال، وهم صنف أيضا من الغلاة، فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له في الجواب فيلزمك التشبيه بماذا؟ بما يجتمع فيه النقيضان من الممتنعات. تقول الشيء لا حي لا ميت، لا موجود لا معدوم، لا معدوم، هذا يكون ماذا؟ الممتنع. ولهذا نحن قلنا بأن المعدوم إما ممكن وهو الصنف الأول أو ماذا؟ أو غير ممكن، أو غير ممكن مستحيل وهو ممتنع. الصنف الثاني. فهم أيضا فروا من تشبيهه بالمخلوقات الحيوانات، وفروا من تشبيهه بالجمادات، وفروا من تشبيهه بالمعدومات، ووقعوا في تشبيهه بالممتنعات المستحيلات، وهذا أسوأ وأقبح. قيل له بناء أن أنك تقول أنفي النفي والإثبات يلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان، وهم اللذان لا يرتفعان ولا يجتمعان. والقاعدة العقلية النقيضان لا يمكن أن يرتفعان ولا يمكن أن يجتمعان، فهذا محال، هذا مستحيل. فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما كما يقول هؤلاء الباطنية، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم أو الحياة والموت أو العلم والجهل، هذا محال، هذا مستحيل. أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فأجاب هذه الطائفة بأن هذا وصف للممتنعات وهو أقبح. نعم، قال رحمه الله فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذا الباطني الذي ينفي النفي والإثبات اعترض على الجواب السابق بقول أنه يلزمك من نفي النفي والإثبات أن تصف الخالق بالنقيضين. عنده جواب، ماذا يقول؟ يقول إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، ويقول بأن الرب ما يقبل هذا الوصف، يعني تصفه بوصفين نقيضين هذا إنما يكون لمن يقبل، أما هو لا يقبل هذا. طبعا ولا بد أن ينتبه الإخوة بأن التقابل إما نقيضان وهو السلب والإيجاب مثل الوجود والعدم، أو ضدان مثل السواد والبياض، الضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما، أو الملكة والعدم مثل البصر والعمى. هو ماذا يقول؟ عنده اعتراض، قال إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، يعني الصفات، يقول إن الصفات التي هي الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلبي والإيجاب. ثم ضرب مثالا سفسطة لا يقبل في العقل، لكن هكذا أصحاب الباطل يحتج بأي حجة. فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت إذ ليس بقابل لهما. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنهم يستفسطون في العقليات. هذا جوابه هذا اعتراضه. الجواب قال أولا من وجوه. أولا بالمنع، هذا لا يصح في الوجود والعدم. ما يمكن أن تقول في الوجود والعدم أنه ما يقبل، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب. يعني لو سلمنا لك في بقية الصفات تسليما عقليا، لكن هذا لا يمكن أن يكون ماذا؟ في الوجود والعدم، أو الحياة والموت. أن تقول الشيء لا حي ولا ميت، أو تقول الشيء لا موجود لا معدوم. لو سلمنا لك تسليما عقليا في بعض الصفات، لكن فيما يتعلق بالوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل هذا ما يقبل. فإن هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذه القاعدة العقلية الأولى. نعم. قال رحمه الله: أما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم، أيضا هذا تابع للجواب الأول بالمنع بأن هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلبي والإيجاب. وهكذا يقال في العلم والجهل والحياة والموت باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، فنفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر. ثم قالوا: أما ما ذكرته من أن الحياة والموت والعلم والجهل والوجود والعدم لا يتقابلان تقابل سلب وإيجاب، وإنما تقابل عدم وملكة، قال: هذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، وهذا منشأ الضلال عند هؤلاء. هذه المصطلحات التي يتوارثها خلفهم عن سلفهم الباطل من فلاسفة اليونان ثم الفلاسفة المنتسبين للإسلام. يقول: هذه اصطلحات اصطلحت عليها المتفلسفة المشؤون والاصطلاحات القاعدة، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. ويتنبه أيضا الإخوة لهذه القاعدة، هذه رسالة مليئة بالقواعد. الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية. لا يأتي من يصطلح لنا اصطلاحات ثم ينقض بها الحقائق الشرعية والحقائق العقلية. وقد قال الله تعالى في وصف الأصنام التي يعبدها المشركون: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال: فسمى الجماد ميتا، هذا الرب تبارك وتعالى، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم أنهم يصفون الجمادات في الموت. نعم. الآن يا شيخ ينقض موضوع الملكة والعدم، ينقل زعمهم أن الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل لا يتقابلان تقابل سلب وإيجاب، بل هم تقابل عدم وملكة. فيقول: إذا كان هذا الجماد لا يقبل هذه الصفات، فلا يمكن أن تصفه بهذه الصفات، وبالتالي يرى أنه سلب النقيضين أو رفع النقيضين جائز بالنسبة لمن لا يقبل هذه الصفات. يرد عليه بأنه الحياة والموت والوجود والعدم والعلم لا يقال ملكة وعدم ملكة، يعني تقابلهم تقابل سلب وإيجاب، إما حي أو ميت، ما ينطبق على هذه القاعدة التي تدعيها. فهو يريد أن يبطل هذه الدعوة، يقول هذا لا يقال في تقابل العدم والملكة، لا يقال في الحياة والموت، ولا يقال في الوجود والعدم، ولا يقال في العلم والجهل. ثم يقول: هذه الجمادات توصف بأنها ميتة وهي جمادات. نعم. قال رحمه الله: وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. نعم، هو هذه أيضا جواب آخر. يقال أنك إذا أردت الفرار من الصفات من هذه الصفات بزعمك أنها لا يقبلها الخالق تبارك وتعالى، سيقال أنه نفيها أسوأ من إثباتها، أسوأ. ولهذا فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر الذي هي ماذا؟ تقابل النقيضين، تقابل السلب والإيجاب والعدم والملكة، والعمى والبصر عدم والملكة ونحو ذلك من المتناقضات، سواء تقابل النقيض أو تقابل ملكة وعدم، أنقص مما يقبل ذلك. يعني الذي لا يقبلها أنقص مما يقبلها. فالأعمى الذي لا يقبل اتصافه بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، وعنده العمى والبصر ملكة وعدم. لكن هذا لا يقال في الحياة والموت، ولا يقال في العلم والجهل، ولا يقال في الوجود والعدم. فأنت أيها المعطل الباطني فررت من تشبيهه بالحيوانات وأيضا الجمادات القابلة لصفات الكمال، ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل تلك الصفات. نعم. ثم أيضا نعم قال رحمه الله: وأيضا فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذاك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. هذا الدليل العقلي دقيق جدا وينبغي حسن التصور وفهم له. هناك ما يقبل الوجود والعدم وهناك ما لا يقبل الوجود والعدم. لا شك أنه ما يقبل الوجود والعدم يعني أقبل في العقل ممن لا يقبل. القسمة العقلية فيما يتعلق بالوجود والعدم، إما أن يكون الشيء قابل للوجود قابلا لأحدهما وهو مقسما، إما يكون موجود أو غير موجود، موجود أو يكون قابلا لهما في نفس الوقت اجتماع النقيضين وهذا ممتنع، أو يكون غير قابلا لهما وهو ارتفاع النقيضين، بمعنى الوجود والعدم بالنسبة للقسمة العقلية على طريقة السبر والتقسيم، إما وجود أو عدم أو اجتماع الوجود والعدم أو ارتفاع الوجود والعدم. الوجود والعدم اجتماع النقيضين محال، وارتفاع النقيضين محال، فبقي إما موجود أو معدوم. هم ماذا قال؟ خرجوا عن هذه القسمة العقلية وقالوا أصلا لا يتصف بالوجود ولا بالعدم. أيهما أسوأ وأقبح؟ من هو من اجتمع فيه النقيضين أو ارتفع فيه النقيضين أو أحدهما؟ لا شك أنه من لا يقبلهما أقبح. فماذا يقول؟ فما لا يقبل الوجود والعدم لا يقبل. وهم يزعموه الآن أنه إنما يقبل الوجود والعدم في من كان قابل، أما الخالق عندهم أنه لا يمكن أن يقبل هذه الصفات أصلا، صفة العلم وصفة الحياة وصفة الوجود. فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، سواء قابل لهما في اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين أو أحدهما، بل ومن اجتماع الوجود والعدم، مع أنه هذا محال عقلا ولا لا؟ هذا محال عقلا. ونفيهما جميعا ارتفاعهما، فما نفيت عن قبول الوجود والعدم بزعمك أيها الباطني كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. طبعا هذه أشياء عقلية ولا لا؟ تصورات، والعقل يتصور مثل هذه التصورات الباطلة. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا. إذا كانوا اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين ممتنع في صرائح العقول فما لا يقبل أعظم امتناعا. أحسنت. قال فجعلت الوجود الواجب الذي هو وجود من؟ الخالق. لأن الوجود عندهم نوعان، إما واجب الوجود أو جائز الوجود كما تقدم. فجعلت الوجوب الواجب الذي هو وجود الخالق الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات والممتنعات دركات. وهذا غاية التناقض والفساد. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق. هنا يبين أن هؤلاء الباطنية طوائف، فمنهم من يصرح بنفع برفع النقيضين، هذا ممتنع عقلا، هذا مستحيل، الوجود والعدم، فيقول لا موجود ولا معدوم، مثل الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا عدم ما تقبله العقول، ورفعهما كجمعهما في بدائه العقول. ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، وهذا أعظم امتناعا، فبين أن هؤلاء طوائف، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، ثم يدل على أن هذا أعظم فسادا. نعم. ثم ذكر الجواب الرابع. قال رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة والعجز ولا الكلام والخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. نعم. وهذا من باب المناظرة، الإلزام لهؤلاء الذين اعترضوا على الجواب بأنه إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وزعموا أن الخالق أصلا لا يقبل من هذه الصفات، ومنها صفة الحياة وصفة الوجود وصفة العلم، بزعمهم أن هذه لا يوصف الخالق بها ولا يقبلها، فوقعوا فيما هو أسوأ. فيقال لهم بأن نفي الصفات مع كونه قابلا لها أكمل مما لا من نفيها مع عدم القبول. يعني الذين نفوا الصفات مع إمكان، وهم الذين شبهوا بالمعدومات، مع إمكان أنه قابل لهذه الصفات، هذا أفضل من إيش؟ الذي ينفي الصفات مع استحالة أن يكون متصف بها، لأن المعدوم نوعان، إما معدوم ممكن أو معدوم ممتنع. ولهذا أجابهم بهذا الجواب العقلي: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عن، طوائف الباطنية منهم من يقول بأنها غير متصف بها مع إمكان في العقل، ومنهم من يقول أنه يستحيل عقلا، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا خط إلا نحو الصفات، أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر قابل لهما مع نفيهما عن، مما يقول به طائفة من هؤلاء المعطلة. قال: وحينئذ فنفيهما مع كونه قابل لهما أقرب إلى الوجود والممكن. يعني من جهة المناظرة العقلية أولى. وما جاز لواجب الوجود قابلا، يعني جائز ببدائه العقول، وجب له، يعني ما كان جائزا فهذا يجب للخالق تبارك وتعالى. لماذا؟ لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، إذا قلت أنه جائز فإنه يجب، وإذا جاز وجود القبول وجب. نعم. هذا من باب الإلزام. ثم قال: قال رحمه الله: وقد بسط هذا في موضع آخر وبين وجوب اتصاف بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا سيبسطه إن شاء الله في القاعدة الأولى وفي القاعدة السابعة. نعم. قال وهو الجواب الخامس: وقيل له أيضا: اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الشبهة التي نقضها في المقدمة، الشبهة التي زعموا أن الاشتراك في الاسم المطلق يلزم منه التشبيه، فقال اتفاق المسميين مثل ما تقدم أن الله سمى نفسه بأسماء وصمم بعض خلقه بهذه الأسماء ووصف نفسه بصفات ووصف بعض خلقه بصفات، يقول أن اتفاق المسميين في بعض ليس في الكل، فثمة أسماء وصفات لا يسمى بها إلا الخالق، ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص. ما الذي نفته الأدلة السمعية والعقلية؟ هو التمثيل حال التقييد والإضافة والتخصيص، وهذا نقض للشبهة التي تمسك بها جميع هؤلاء المعطلة، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق حال الإضافة والتقييد والتخصيص. أما حال الإطلاق فإن النصوص أثبتت للخالق أسماء وللمخلوق أسماء ولا يلزم من ذلك التمثيل. إذن ما المنفي؟ المنفي هو التماثل حال التقييد والتخصيص. قال مما يختص بوجوبه كالحياة الأزلية والقدرة المطلقة والعلم المحيط بكل شيء، أو جوازه كالنزول والمجيء والكلام، أو امتناعه كصفات النقص. قال فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق ولا يشركه مخلوق بشيء من خصائصه عز وجل. ثم ختم الجواب نعم بقوله وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمي بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكائن ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل، وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغوا الغي والضلالة. وهذه الحقيقة خاتمة مهمة ونفيسة جدا، وهي الحقيقة تحتاج إلى وقفة في يعني كيف يشوه الحق، وكيف يصف أهل الباطل الحق بصفات تنفر الناس عنه، ويصفون باطلهم بأوصاف يموهون بها على الجهال. إن شاء الله في الدرس القادم سنقف في الحقيقة وقفة مهمة جدا مع هذه الخاتمة، والتي يحتاجها كل مسلم حقيقة في كشف زيف هؤلاء المبطلين خاصة بالأسماء والمصطلحات. ولهذا تجد المعطلة للصفات يلمزون أهل السنة بماذا؟ بالمجسمة، بالمجسم والمشبهة، وهم أنفسهم هم المجسم والمشبهة. لنا وقفة الحقيقة مهمة ومهمة ومهمة جدا مع هذه الخاتمة في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققون التوحيد في هذا الباب وفي جميع أبواب الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ لما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين وإياكم وجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. وفي الختام هذه تحية عاطفة مني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.